حسبي عليها الله ولا من الناس. وشلون صدب ناس بعيب وداعي مدري علي من المخالق مختار. ولا سمعها رجات خبيث المساعي سمع رجات خبيث المساعي. ما كنت حسب أهل المواثيق بوار اثر معاشر بوجه صناعي. وصار يا سلمان محبين وصار الكذب من بين المحبين شاعي. حسبي عليها الله ولا من النار. وشلون صدب ناس بعيب وداعي مدري علي من المخالق مختار. ولا سمع رجات خبيث المساعي. والله لو جاني من الضيق محتار اقول له عنك طويت الشراعي. ما يدري ان الوقت لخاني دوار من غفلة لابد يصحى وياعي. حسبي عليها صدب ناس بعيب وداعي مدري علي من المخالق مختار. ولا سمع رجات خبيث المساعي. لا يحسب اني عق فرقاه بنهار ولا معالق الوصل اجي. ما دام طاوعها ارجع ذل وثرثار. وش اللي بقرب دام صدق وطاعي. وش اللي بقرب دام صدق وطاعي. وش اللي بقرب دام صدق وطاعي. وش اللي بقرب دام صدق وطاعي.